تقول أحسن الله إليكم، هل تجوز التسمية عند الوضوء في دورة المياه أجلكم الله؟ نعم يجوز، الإنسان لا يجوز يتوضأ على كرسي قضاء الحاجة، إنما إذا انتهى من الاستنجاء قام للوضوء من موقعه فيسمي ولو كان في هذا الموقع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.